جملة الصلاة خير من النوم، هل تقال في الأذان الأول قبل الفجر أم في الأذان الثاني؟ وما الدليل على قولها؟ وماذا يقول من سمعها بعد المؤذن؟ أفيدونا بارك الله فيكم. السنة أن تقال في الأذان الأخير بعد طلوع الفجر، كما جاء ذلك في حديث أبي محذورة، وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها الدلالة على أن المؤذن كان يقولها في الأذان الأخير بعد طلوع الفجر. قال: ثم يقوم النبي فيصلي الركعتين ثم يخرج إلى الصلاة بعد الأذان الأول الذي هو الأذان الأخير بالنسبة إلى ما يسمى بالأذان الأول، فهو أذان الأول بالنسبة إلى الإقامة لأنه يقال لها أذان. فالسنة أن يأتي بها في هذا الأذان الذي هو الأخير بعد طلوع الفجر وهو الأول بالنسبة إلى الإقامة. وأما الأول الذي عرف الناس يسمونها الأول فهذا للتنبيه، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، فهو أذان للتنبيه حتى يستيقظ النائم وحتى يرجع القائم، يعني لا يطول الصلاة لأن الفجر قد قرب. وقد صرح في حديث عائشة بتسمية الأذان الأخير أولا مراعاة للإقامة لأنه أذان ثاني، وهو ثاني بالنسبة إلى الأول الذي يكون فيه التنبيه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.